جل شان اللي مجمل بالخصر النحيل لاعب فيها الدلع والسبب من شايبة كنها عين الوحش لعتلى راس الطويل خش ريم دونها البيض ردت خايبه